أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة البصرة قضاء أبي الطيب. باعث الرسالة أخونا وليد صادق سلمان. أخونا له مجموعة من الأسئلة، يقول في بدايتها: أنا إنسان مؤمن ولي من العمر 30 عاما، وأنت تعرف عمر الشباب، وعدت كذا مرة بإنفاق مال معين لوجهه تعالى ولم أخرج، وعلي كفارات لم أقضها حتى الآن، وإني لم أقضها في وقتها لعدة أسباب منها ضيق الحال. أنا اليوم ميسور الحال والحمد لله، وأريد دفع ما علي من دين يطوق رقبتي، ومن هنا تبدأ مشكلتي. فأنا لا أعرف كم مرة وعدت ولا أذكر عدد الكفارات، فأسألكم السبيل لقضائها جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن من رحمة الله الواسعة وجميل لطفه بعباده وعظيم إحسانه بهم أنه جعل همة المؤمن بالعمل الصالح تكتب له كأنما عمل العمل الصالح إذا لم يتيسر له أداء العمل، رحمة منه جل وعلا وإحسانا إلى العباد، وهو عظيم الإحسان. وما سأل عنه السائل من عيدات وعد ببذلها لوجه الله وكفارات ترتبت عليه، أما العيدات فيكفي أن يدفع ما يتذكره من المال، ولا تلزم العدة، وإنما ينفذها الكرماء. أما أنها واجبة فليست بواجبه ما لم تنعقد نذرا. وأما الكفارات فإن كانت من جنس واحد، لأن كانت أيمانا حلفها وحنث في حلفه، فتكفيه كفارة واحدة عن جميع أيمانه. وإن كانت الكفارات مختلفة الأسباب، أدى ما انعقد سببه من هذه الكفارات واجتهد في إيصالها إلى مستحقيها من أهل العقيدة الصافية والحاجة الملحة، فإن الماء الصدقة كلما وافقت مكانا أشد حاجة إليها كانت بمثابة المطر إذا نزل على تربة طيبة أنبتت العشب والخير الكثير. وما دامت هذه نيته، نية السائل، ما دامت هذه نيته فيرجى له خير. الذي أنصحه به وأنصح كل مستمع أن يحرص على تصفية عقيدته وأن يتجنب النذور، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: إياكم والنذر، فإنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن الإنسان إذا نذر وجب عليه أن يوفي نذره ويتخلص منه، ما لم ينذر ارتكاب معصية أو ينذر شيئا لا يستطيع الوفاء به، فإنه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: القرآن كتاب الله الكريم ولا يمسه إلا المطهرون، فهل المقصود بالطهارة عن جنابة ومن كان ليس على جنابة ولكن ليس على وضوء؟ فهل يجوز لمس القرآن والقراءة فيه؟ فسؤالي هذا لنيتي في مشروع خط مصحف شريف، أعاننا الله وإياكم. اختلف أهل العلم في مس المصحف لغير الطاهر، ولا شك أن من كانت عليه جنابة وهي الحدث الأكبر يكون أمره أغلظ في تجنب المصحف، والأصح والأحوط أن يتجنب قراءة القرآن ما لم يكن على طهارة، أي في المصحف. والله وسع علينا، فإذا كان الإنسان غير قريب من الماء ويشق عليه الذهاب إليه أجزأه التيمم. وإذا كان يمنعه من استعمال الماء مانع من مرض أو شدة برد واشتداد برودة الماء فهذا يلحق بالمرض. الله يسر علينا سبحانه وتعالى. والأحوط دائما أن يتجنب الإنسان القراءة من المصحف إلا على طهارة كاملة احتراما لكتاب الله وخروجا من الخلاف في هذه المسألة. فإذا اضطر للقراءة كحائض تحتاج للقراءة ولا تستطيع تركها، إما أن تكون معلمة أو طالبة تؤدي امتحانا ونحو ذلك، جاز لها أن تقرأ. وأما ما أشار إليه السائل من نيته أن يخط القرآن فلا شك أن هذا عمل جليل، ولكني أرشده وأنصحه لغير ذلك، فهذا يستغرق منه وقتا كثيرا، يمكن أن يصرف هذا الوقت في عمل يحتاجه هو إليه ويفيد غيره. وأما المصحف فقد يسر الله أمر انتشاره بانتشار وسائل كتابته في مختلف الأصقاع والأقطار، فالجهد الذي سوف ينفقه في نسخ المصحف يمكن أن ينفقه في إنتاج عمل يبذل منه، إما أن يشتري مصاحف ويتصدق بها على أهل الخير المحتاجين لقراءة القرآن ولا نقود عندهم، أو ينفقه في وجوه البر والإحسان، أجدى من أن يجلس للكتابة وقد يقع في هفوات في كتابته، إما أن تغير المعنى أو يغير هو الرسم الأساسية للمصحف. فأولى به ما دامت الحاجة غير ملحة للكتابة أن يعمل عملا يكون أكثر ثمرة وأعظم إنتاجا له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثالث: في الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام نضع اليد اليمنى على اليسرى عند الصدر ونبدأ بالتلاوات، وهناك طائفة لا تعمل الشيء ذاته فهي تترك يديها مسبلة مع الجسم، وسؤالي في صحة العملين ورجائي بالاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة على ذلك، جزاكم الله خيرا. الأمر فيه سعة بحمد الله، وليس من شروط الصلاة أن يضع المصلي كفه اليمين على ساعده الشمال، ليس هذا من شروط الصلاة ولا من أركانها ولا من واجباتها، وإنما هو من هيئات الكمال. فأكمل حالات المصلي أن يكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ثبت أنه كان إذا وقف في صلاته يضع كفه اليمين على الشمال، وأصح ما ورد في ذلك أنها على الصدر. وورد في حديث ضعيف عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وكرم الله وجوه أصحابه أصحاب محمد أجمعين أنها توضع على السرة، ولكن الأمر كما ذكرت فيه سعة بحمد الله، فالأكمل أن يضعها على الصدر. ومما يحتاج إلى لفت النظر أن كثيرا من الناس يتشددون في ذلك، ويأتي أحدهم ويضع كفه اليمين على كفه وساعده الشمال ثم يضعها تحت ذقنه كأنها مغلولة، ويتشدد في ذلك ويتكلف. والدين قال أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه بأنه سمح، وقال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأمرنا بأن نسدد ونقارب ونأخذ من العمل ما نكلف، نكلف من العمل ما نستطيع. فالتيسير والرفق بالإنسان بنفسه وبغيره هو الذي تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها. والأيسر للإنسان ألا يشق على نفسه في وضع يده اليمنى على اليسرى ثم رفعهما إلى أن يكون تحت ذقنه بقصد أن يكون على الصدر، فعلى الصدر يشمل أعلى الصدر وأسفله. والأمر كما قلت مكررا واسع بحمد الله وميسر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من الواجب أو المستحب القراءة في القرآن الكريم يوميا، فهل يغني سماعك لترتيل المصحف من خلال جهاز المذياع عن القراءة في كتاب الله؟ قبل الدخول في هذه الفقرة أكمل على الفقرة السابقة، وهو أن الصلاة مرسلة اليدين إذا لم يكن عليه من النواقص إلا إرسال اليدين صلاة صحيحة لا حرج في ذلك عليه، وإن كان الأكمل كما ذكرت أن يضع اليمين على الشمال. وأما قراءة القرآن فإنه لا يغني استماعه عن تلاوته، ولكن استماعه خير وفضل إذا اقترن بالتدبر والتأمل. وأما القراءة فلها فضل عظيم، إن من قرأ حرفا من القرآن له بكل حرف 10 حسنات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا في حق القراءة. وأما الاستماع فله فضل عظيم وأجر، لكنه لا يعدل القراءة، إلا إذا كان الذي يقرأ لا يقرأ بتدبر ولا تأن ولا تفكر، وإنما هو يسرد سردا متواليا لا يجعل لتفكيره أي عمل. في هذه الحالة يكون الاستماع بتدبر وتأن وانتفاع أنفع، ولكن الأغلب كما ذكرت الكثير أن القراءة أفضل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من مكة المكرمة رسالة بعث بها أخونا السائل طاسين ألف سوداني، يقول: نسمع بعض الناس يقولون الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، نرجو ذكر من يقول من العلماء بهذين القولين، ونرجو أن تتفضلوا بالإيضاح والتوجيه حيال هذه القضية، جزاكم الله خيرا. الجواب على سؤال هذا السائل أن هذا أمر يحتاج إلى وقت طويل، وإنما خلاصة القول أن أهل السنة أي المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والذين يقولون الإيمان ليس قولا وعمل وإنما هو اعتقاد في بالجنان فقط، أهل السنة يقولون قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان بالقلب، مخالفوهم يقولون إنه اعتقاد فقط. ومن لازم هذا القول أن إيمان أفجر الناس ممن يشهد أن لا إله إلا الله كإيمان أتقى الناس، أي أن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها كإيمان أسوأ الناس من هذه الأمة ممن لم يكفر ولم يشرك، وهذا لا يرتضيه عاقل. فهؤلاء يسمون المرجئة الذين يقولون الإيمان اعتقاد فقط، يسمون المرجئة يعني أنهم يرجئون العمل عن الإيمان يؤخرونه. والصحيح الذي دلت عليه السنة بل دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل الحل والعقد والإيمان من سلف هذه الأمة أن الإيمان أو أن العمل من الإيمان. فالله لما حول الناس من قبلة بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وتحرج المسلمون ماذا يكون حال صلواتهم السابقة، أنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الإيمان صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر وفد عبد القيس الإيمان أخبرهم بأن الإيمان شهادة لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة والزكاة وأداء الخمس من المغنم وهذه أعمال إلى غير ذلك مما هو معلوم مبسوط في الكتب التي تبحث في العقيدة وأهلها أهل اتباع للمصطفى وأصحابه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن القول الفصل في هذا فضيلة الشيخ صالح أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم، هذا هو مذهب أهل الحق التابعين لمنهج المصطفى وأصحابه رضي الله عنهم. إذا دعا شخص أحد إخوانه ليختم له القرآن بنية أن يقضي الله حاجته، حاجة يعرفها هو في نفسه، وبعد ذلك يعطيهم مبلغا من المال مقابل ما قرأوا، ما حكم هذا العمل؟ رأيي أنه عمل غير جائز ولا صالح بهذه الصفة. وإذا أراد أن تقضى حاجته وأن يتيسر أمره فليحسن صلته بربه، وما يبذله لهؤلاء ليقرأوا القرآن يبذله لمحتاجين فقراء الصالحين في عقيدتهم، ويطلب منهم الدعاء لنفسه، ويلح هو على ربه جل وعلا بالسؤال والابتهال والتضرع، ويقدم بين يدي ذلك توبة نصوحا وتخلصا من مظالم العباد وإصلاحا لحاله وتجردا من كل أسباب المعاصي، فإن الله يستجيب للذين آمنوا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من أملج رسالة بعث بها أخونا سامي أحمد عبد الله. أخونا سامي له مجموعة من الأسئلة، يقول: رأيت في منامي في أحد الأيام رجلا يقول لي قم وصلي، فإن هذا الوقت يستجيب الله فيه الدعاء، ورأيت في منامي في أحد الأيام أن هذه الآية تقرأ وأنا أسمع، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، تكرر علي هذا عدة مرات، أرجو توجيهي لو تكرمتم. إذا كانت الساعة التي نبهك المنبه للصلاة فيها من الأوقات التي دلنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على أنها أوقات يستجيب الله فيها الدعاء، فهذا منبه خير وموقظ إلى فلاح، لأنه ثبت في الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وثبت في الصحيح أن لله ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمور الدنيا شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فهذه الساعة المطلقة تبينها الساعة المقيدة لما يظهر لي، فإذا كان ذلك كذلك فهذا تنبيه خير، وإن كانت تلك الساعة ليست من هذا النوع من الساعات فلا حرج في ذلك، ولكن لا أرى أن يداوم عليها ويتخذها وقتا مختارا بسبب هذه الرؤيا، لأن العبادات والأوقات الفاضلة لا تعرف بالرؤى، أي الاستمرار عليها لا يعرف ويحتفظ به بسبب رؤيا، وإنما يحافظ عليه بسبب ما يثبت عن المشرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالشق الثاني نسيته، وهو تفسير قوله تعالى عندما سمع من يقول له هذه الآية يوم نقول لجهنم. أما سؤاله عن تفسير يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فأرجو أن هذا تذكير له وتنبيه على أن يحاول التخلص من أن يكون ممن تملأ بهم جهنم، وهذا لا يكون إلا بالتقوى والمحافظة على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحب الخير لعباد الله بصدق وإخلاص والتخلي عن مظالمهم وإذائهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخي عامل في أحد الجهات التي يحرم العمل فيها، وهو يعطيني من راتبه وبما أنني شاب هداني الله سبحانه وتعالى، وأخاف على نفسي وأخاف على صلاتي من تأثير أكلي من مال أخي الذي هو محرم، أرجو أن تفيدوني وتفتوني جزاكم الله خيرا. إن كنت تستطيع أن تستغني عن كسب أخيك بأي وسيلة تكون غير محرمة فتجنب الأكل من كسب أخيك، وإن كنت لا تستطيع أن تستغني عن كسبه بحال فلك غنمه وعليه غرمه، ولك خيره وعليه شره. ونسأل الله أن يهدي كل كاسب من عباد الله المسلمين لأن يتخلى عن كل محرم ويحصر كسبه فيما أباحه الله، فإن فيما أباح غنية عما حرم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: أمي تصلي وتصوم ولكنها لا تحفظ الفاتحة جيدا بل تخطئ فيها كثيرا، وعندما أقول لها اقرأي علي الفاتحة تقول أصلي لله والله يقبل إن شاء الله، فما الحكم وماذا علي تجاه أمي؟ الواجب على كل مسلم أن يتعلم، وأعظم الواجبات في التعلم أن يتعلم قراءة الفاتحة بعد تعلمه العقيدة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا بد لكل مسلم أن يعمل ما يستطيعه لإتقان قراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وإنما خفف لمن لم يستطع بحال أن يتعلمها أن يقول ما يستطيعه من القرآن أو التسبيح والذكر. إذا تعذر عليه أن يتعلم أو خاف أن يخرج الوقت قبل أن يحسن قراءتها، فنصيحتي لأم السائل وللسائل أن يتعاونا على تيسير ما لفت نظر الابن في قراءة أمه، وهي وإن كانت تصلي لله فالله يحب من العمل أن يكون متقنا، ويحب من عبده أن يتقرب إليه بإحسان قراءة ما نزل من كلامه سبحانه وتعالى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من حائل أخونا سالم عيسى بعث بمجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن ضالة الغنم بأن لها بضع سنين ولم يأتي لها ناشد ولم يعرف بها، ما الحكم لو تكرمتم؟ ضالة الغنم كما جاء في الأثر لك أو لأخيك أو للذئب، لكن الضالة ينبغي أن يعرفها الإنسان إذا وجدها في مكان حوله أناس، عليه أن يعرفها، أما إذا لم يعرفها فإنها لا تحل له، ووسائل التعريف الآن متيسرة بحمد الله، إما عن طريق الصحافة أو كتابة تكتب وتلصق في حيطان القرى والمدن التي وجدت فيها الضالة، أو ينبه على الرعاة إذا كان في مضارب البادية بأن ماشية هذه حالها وجدتها، ولا يخبرهم بأوصافها حتى إذا جاءه من يصفها بأوصافها الواقعية سلمها له، وإن لم يأتي أحد تملكها بعد ضبط أوصافها حتى يردها أو قيمتها ثمنها لصاحبها إذا جاءه في يوم من الدهر. أما أن هذا السائل يذكر أنها معه لها عدة سنين أو لها مدة وهو لم يعرفها، فأرى له أن يسلمها لجهة الاختصاص في المدن ليدخل ثمنها في بيت مال المسلمين، لأن المال مال المسلم الذي لم يعرف صاحبه يدخل في بيت مال المسلمين الذي هو ولي كل مسلم، والله أعلم. أخونا يقول: أنا طالب ويأمرني الأستاذ بتصوير بعض الصور المصورة في الكتب الدراسية، هل هذا جائز أم لا؟ الصور التي ترسم بالأقلام والريش صور محرمة مغلظة التحريم، يدخل فاعلها تحت الوعيد الشديد الوارد في حق المصورين، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يوم القيامة يكلفون بأن ينفخوا في تلك الصور التي صورها الروح تعجيزا لهم وتقريعا لهم في ذلك الموقف الهائل. فلا أرى لأحد كائنا من كان أن يأمر إنسانا بأن يصور ذوات الأرواح بقلم أو ريشة أو تطريز أو صياغة أو بالمعاجين أو بالنحت أو النجارة، كل ذلك محرم، والآمر به آمر بالمعصية، ومرتكبه مرتكب ما حرم الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. هذا هو حكم امتثال الأمر بالتصوير، وحكم الآمر بالتصوير، وحكم مقتني هذه الصور. فإن الملائكة ثبت أنها لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والمقصود بالصورة في نظري كل ما صوره الإنسان بقلمه أو ريشته أو بالتطريز أو صوره غيره أو كان على شكل منحوتات أو مصوغات ونحو ذلك، كل هذه من الصور المحرمة العظيمة المغلظ في تحريمها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بطبيعة الحال فضيلة الشيخ صالح، الأطفال أيضا يعتادون هذا بحكم ما تعودوه في المدارس، هل يؤاخذ أولياؤهم على ما يفعله الأطفال في المنازل مع العلم أنها لا تعلق ولا تصان بل تمتهن؟ أما إذا صوروها وعلم أولياء أمورهم بذلك وسكتوا فقد تحملوا وزر ذلك. إذا باشر الأطفال في بيوتهم تصوير هذه الحاجات ذوات الأرواح بأقلامهم أو ريشهم أو بالجير الذي يكتب به الطباشير، كل ذلك يدخل في حكم عمل المصورين. والطفل ما لم يكلف لا يترتب عليه الإثم، لكن من رضي بفعله ترتب عليه الإثم، والله أعلم. إذا دخل علينا المدرس في الفصل نقف له عند دخوله علينا، هل هذا يجوز أم لا؟ ليس هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام وقوفا إعظاما للداخل. أما أن يقوم إذا أقبل لتحيته وتكريمه فليس هذا من طرق الإعظام، بل هو من طرق الإكرام والتبجيل، كما فعل طلحة رضي الله عنه حينما أتى كعب بعد توبة الله عليه. وينبغي للمدرس أن لا يجعل هذا القيام نوعا من التدريب والترتيب التربوي، بل يجد أخلاقا إسلامية يربي الناس عليها ويربي التلاميذ عليها ويحبب لهم التزامها، وفي ذلك أجر له وتدريب على الأعمال الصالحة، والله أعلم.